بالنسبه للكتابه اوضح لك ماذا؟ والله انا لست بحجام، لكن اعلم ان الحجامه قد صح فيها احاديث كثيره، منها قوله عليه السلام: ما مرضت ليله اسري بي بملأ من الملائكه الا قالوا لي مر امتك بالحجامه. وقال عليه السلام: ثلاثة في أمتي، أو كما قال عليه السلام: دواء وعلاج، منها شرطة محجم وشربة عسل وتلاوة القرآن. فهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تحب على الحجامة، ثم هناك أيام عينها السائل الحكيم وحب على التحجم فيها وحذر من أيام أخرى. هذا يحتاج إلى وقت حتى نتوسع فيه، والآن ليس هذا وقته. نعم.